أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. واتقوا الله لعلكم ترحمون. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق. Thank you. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر ولا نساء نساء عسى أن يكن خيرا منه. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا تلسم الفجور بعد الإيمان. واتقوا الله إن الله Yeah. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله قل لا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا in وجاء والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قل يمنون عليك أن أسلموا قل لا you Thank you. والله بصير بما in أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا أفلم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وأنبتنا فيها كل زوج بهيج. تبصر تبصر تبصر وذكر كل عبد منيب. صدق الله.